بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل معكم في شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلنا إلى قوله: غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل. لا يزال رضي الله تعالى عنه يصف لنا ناقته التي تبلغه إلى محبوبته سعاد، فقال: غلباء، وخبر لمبتدأ محذوف، وما بعده أيضا أخبار لمبتدأ محذوف، تقديره هي، وأنها طبعا هي نعوت لقوله عذافرة الذي تقدم معنا عند قوله: ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. قوله غلباء، الغلباء طبعا هي في اللغة هي غليظة الرقبة، يقال غلباء غليظة الرقبة، ويطلق هذا للمؤنث يقولون غلباء فعلاء، والمذكر يقولون أغلب، وهذا مشهور في اللغة أن فعلاء يعني يكون مذكر مؤنثا لأفعل، هذا طبعا يعني كثير في اللغة. فقال هنا الأغلب، قال غلباء، أي قلنا هي عظيمة الرقبة وعظيمة العنق، ومنهم أيضا قولهم حديقة غلباء، هي الحديقة العظيمة المتكاثفة الملتفة. قد قال الشاعر في الأغلب: قال: ما زلت يوم البين ألوي صلبي والرأس حتى صرت مثل الأغلبي. إذا هذا قوله غلباء، يصف بذلك الناقة. وجناء، الوجناء هي عظيمة الوجنتين، الوجناء هي عظيمة الوجنتين، ويطلق أيضا على الناقة، على الناقة إذا كانت تامة الخلق، إذا كانت تامة الخلق، إذا كانت غليظة اللحم. الوجناء يطلق أيضا على العظيمة وعلى الضخمة، ويطلق على يعني من كانت صلبة من الوجين، وهو ما يعني صلب يعني من الأرض، فيقال طبعا يعني أيضا الوجين يعني ما صلب من الأرض الوجين، ويقولون أيضا متن ذو حجارة صغيرة. وهذا كما قلنا الوجناء كثيرا ما توصف الناقة بالوجناء، ومن ذلك قول طرفة في معلقته المشهورة: جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. إذا هذا قوله طبعا وجناء، أي هي عظيمة الوجنتين وأنها عظيمة. علكوم أيضا هذا كما قلنا هي أخبار متتالية، أو أنه نعت، والعلكوم بمعنى شديدة، العلكوم بمعنى شديدة، يصفها بأنها ماذا؟ بأنها شديدة، فهذا يعني قوله علكوم. مذكرة، مذكرة هنا طبعا أنه يقال للمرأة مذكرة وللناقة أيضا مذكرة إذا أشبهت في خلقها الذكر، وكذلك ما في الناقة إذا أشبهت في خلقها الذكر من الأباعر، فيقولون فيها طبعا أنها ماذا؟ أنها مذكرة، أنها مذكرة، يقولون ناقة مذكرة، وأيضا امرأة مذكرة إذا كان في خلقة هذا يعني مشابهة في خلقة هذه الناقة للذكر، أو في خلقة هذه المرأة للذكر، أو كذلك حتى في الشمائل وفي الخلق، يعني المذكرة يطلق على المعنيين أو على الأمرين، يطلق على الشبه في الخلقة وفي الخلق. هذا يعني ما يذكر عند أهل اللغة، ومن قولهم طبعا مذكر أيضا في الناقة، قال: مذكرة حرف سناد يشلها، وظيف أرح الخطو ظمآن سهوق. نعم، قوله مذكرة في دفها سعة، في دفها سعة، في دفها في جنبها سعة، أي اتساع في دفها، يعني هنا سعة أي في جنبها، نريد بذلك في دفتيها في جنبيها، لكنه أفرد سعة أي اتساع. قدامها ميل، قدامها ميل، طبعا في دفها الجار مجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم، سعة هو المبتدأ. قدامها ميل، يجوز أيضا قدامها، يجوز أيضا بالنصب. ميل هو أراد هنا طبعا أراد أن يصف به عنق هذه، أنه طويل، هذا وصف لطول عنقها، وصف لطول عنقها. تبين لنا بهذه الأوصاف أنها ناقة ضخمة عظيمة، أنها ناقة طويلة، أنها طويلة العنق، ووصف لنا أيضا اتساع دفتيها واتساع جنبيها. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح بضحية المتنين مهزول. لا يزال يصف لنا الناقة، فقال: وجلدها، أي جلد هذه الناقة، جلدها من أطوم. هو أراد هنا أن يصف لنا، أن يصف جلدها، أراد أن يذكر أنه جلد أملس، فقال: جلدها من أطوم. الأطوم قيل السلحفاة والبرية، وهذا قول كثير من أهل اللغة، وقيل أيضا الزرافة، قال بعضهم أيضا وصف، وكلاهما طبعا يوصف جلدها بأنها ملساء الجلد، فالزرافة هي ملساء الجلد، وكذلك السلحفاة البحرية هي ملساء الجلد، وهو طبعا في السلحفاة أكثر، لذلك رجح ابن هشام في شرحه أن الأطوم هنا هي السلحفاة، هي السلحفاة البحرية. نعم. وجلدها من أطوم لا يؤيسها، جلدها من أطوم لا يؤيسه، نعم لا يؤيسه، في نسخة ما يؤيسه، ما يؤيسه. قال هنا طبعا في نعم: وجلدها من أطوم، من أطوم لا يؤيسه، أي لا يؤثر فيه، أي لا يؤثر فيه طلح، لأنه لا يؤيسه طبعا المفعول به مقدم، لأنه ضمير وقدم هنا واتصل، إذا كان المفعول به ضميرا متصلا وكان الفاعل ظاهرا، اسما ظاهرا، فيقدم المضمر على الظاهر. لا يؤيسه أي لا يؤثر فيه، لا يؤثر في هذا الجلد طلح، الطلح بمعنى القراد، الطلح بمعنى القراد، فهذا إذن لا يؤثر فيه، لا يؤيسه بمعنى لا يعني يذلله، ولا يعني يجعله ذليلا، ولا يؤثر فيه، كما شرح وبين جماعة من أهل اللغة أن هنا يؤيسه من أيس، أي بمعنى أثر فيه، بمعنى أثر فيه. طلح هو كما قلنا هو فاعل يؤيس، فاعل يؤيس، والها يعود على ماذا؟ يعود على الجلد. إذن هو يريد أن يصف جلدها بأنه أملس، بأنه أملس، وأنه طبعا قوي. وقيل هذا لسمن هذه الناقة. بضحية المتنين مهزول، بضحية المتنين مهزول، الضحية طبعا في بعض النسخ بضاحية، بضاحية اسم فاعل يعني، بضحية، قيل هو ما برز للشمس منه، من المتنين، متنين بضحية المتنين، متنين المتن يطلق على الظهر ويطلق على جانب الظهر، والمتنين أي متنيها، متني ماذا؟ متني الناقة. فال هنا كما ذكر ابن هشام هي نائبة عن الضمير، وال تنوب عن الضمير، هذا معروف طبعا عند جماعة من النحاة. بضحية المتنين أي أن متنيها، وأن متنها أي ظهرها هو طبعا معرض للشمس وبارز للشمس. طلح بضحية المتنين مهزول، مهزول أي ضعيف، يعني هنا طبعا ضعيف، أو أن طبعا هنا الطلح يعني هذا القراد، أنه طبعا هو ما مهزول، طبعا هذا كما قلنا هو نعت لقراد، نعت للطلح، طلح مهزول، طلح مهزول، هزل الجسم بمعنى ضعف، هزل يقال منه مهزول، هزل الرجل فهو مهزول، أي الطلح مهزول، وأن هذا الطلح طبعا يعني هو هذا هو الذي هو بارز يعني للشمس، فأنه لضعفه ومثلا لجوعه ولتعرضه للشمس يعني يكون طبعا يكون في تلك الحال أشد تمسكا بالجلد، لكن هو طبعا هنا هذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في الجلد، يريد هنا أن هذا القراد، أن هذا القراد المهزول لا يؤثر، أن هذا القراد المهزول لا يؤثر في جلد ماذا؟ في جلد هذه الناقة لملاسة هذا الجلد، ولأنه جلد أملس. ثم قال بعد ذلك: حرف أبوها أخوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شبليل. حرف أبوها أخوها من مهجنة، الناقة توصف بأنها حرف، قيل لمعنيين، المعنى الأول توصف بأنها حرف يعني لرقتها، فهي رقيقة كالحرف، كالألف مثلا، كحروف الخط. وقيل توصف بأنها حرف أيضا لشدتها، لحرف الجبل، حرف الجبل هو القطعة التي تخرج من الخارجة من الجبل، فهي شديدة. إذا أو أن طبعا هي كما قلنا هنا أنها طبعا تشبيه لها بالحرف لضمورها ولرقتها. حرف أبوها أخوها، في نسخة أخوها أبوها من مهجنة، المهجنة هي الناقة الكريمة، الناقة الكريمة، وهذا طبعا يعني من الأوصاف التي تذكر طبعا في الناقة أنها مهجنة، بمعنى أنها ماذا؟ أنها ناقة كريمة جيدة. حرف أبوها أخوها، أبوها أخوها، وكذلك قول عمها خالها، اختلف في هذا، قيل هذا على التشبيه، أنه ماذا؟ أنها أن هذا تشبيه، وقيل على الحقيقة تشبيه أنه هو تشبيه للأخ، أن لأخيها بأبيها في الكرم، قلنا مهجنة أي كريمة، وكذلك تشبيه عمها بخالها، تشبيه عمها بخالها أيضا، هذا أيضا تشبيه لذلك في الكرم، هذا يكون هنا ليس على الحقيقة، إنما طبعا هنا في الكرم، أو أنها طبعا من إبل الكرام على التحقيق من حمل بعضها على بعض، من حمل بعضها على بعض، وهذا جيد ماذا؟ هذا جيد في الإبل وفي النجائب من الإبل وفي العتاق وفي الإبل الكرام، هذا جيد أن يحمل بعضها على بعض حتى يبقى ذلك النوع، هذا معروف عند العرب وهو مما يمدح، ولذلك وصف بهذا النسب، جعله نسبا لها، أبوها أخوها وعمها خال. وطبعا الشراح ذكروا في ذلك عدة أوجه لهذا النسب، باختصار ما ذكره بعضهم أن هذا الفحل ضرب بنته فأتت ببعيرين، أي حملت ببعيرين وجاءت ببعيرين، فضربها أحدهما أي أحد البعيرين فأتت بهذه الناقة، فهذه وجه المشابهة باختصار، وفحل ضرب بنته فأتت ببعيرين، فضربها أحدهما أي فضرب هذه البنت، ضرب بنت الفحل أحدهما أي أحد هذين البعيرين، فأتت بهذه ماذا؟ فجاءت بهذه الناقة التي يصفها، أي هذه الناقة هي أبوها أخوها، أو على رواية ونسخة أخوها أبوها وعمها خالها، بهذا النسب الذي صوره بعضهم، وبعضهم فصل في هذا النسب وذكر أوجها أخرى موجودة طبعا في الشرح. هذا كما قلنا، وبعضهم قال أنه فاحل ضرب بنته فأتت ببعيرين هذه البنت، فضربها أحدهما فأتت بماذا؟ فأتت بهذه الناقة، فهذا هو وجه ماذا؟ وجه هذا النسب. قوله قوداء، وطبعا هذا كما قلنا هو جيد في الإبل وجيد في لبقاء ذلك النوع، قوداء شمليل، نعم قوداء، قوداء هي طويلة الظهر والعنق، قوداء هي طويلة الظهر والعنق، واضح. وقوله أيضا شمليل هي سريعة، يصفها بأنها طويلة العنق وأنها طويلة الظهر وبأنها أيضا سريعة، يصفها بالسرعة، سريعة خفيفة، يقولون شملة، لا باب فعل له، وطبعا بمعنى أسرع. وهذا هو قوله ماذا؟ قوله قوداء، أي هي ناقة قوداء، وهي أيضا شبليل أي سريعة في جريها وخفيفة، سريعة في جريها وخفيفته. قال بعد ذلك يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وعقراب زهاليل. يمشي القراد، هذا طبعا في الحقيقة كان الأولى أن يأتي به بعد قوله وجدها من أطوم، يعني هو هنا أيضا أراد أن يبين أن جلدها أملس أيضا، قال يمشي القراد عليها، يمشي القراد، القراد طبعا دويبة معروفة، قال يمشي القراد عليها، يمشي القراد على ناقة، على هذه الناقة، فنعم، ثم يزلقه، ثم يزلقه، الزلق طبعا زلق يزلق معروف طبعا، هو طبعا تزلج الشيء عن مقامه، كقوله تعالى صعيدا زلق، أي أرض ملساء، أرض ملساء، وهذا طبعا أن يصف طبعا ملاسة هذه، طبعا ملاسة جلدها، ملاسة جلدها، واضح. إذا فقوله هنا يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان، ثم يزلقه منها لبان، لبان طبعا يكون للإنسان وللناقة ولغيرهما، واللبان هو الصدر، وقيل هو موضع القلادة من الصدر، أو قيل هو وسط الصدر، إذا هذا هو المراد. وأقراب جمع قرب، جمع قرب، وهي الخاصرة، وهي الخاصرة. وأقراب زهاليل، زهاليل جمع زهلول، جمع زهلول، وهي الملس، كما قال الشنفر أرقة زهلول وعرفاء جيئل، ولدونكم مهلون سيد عمال أرقة زهلول وعرفاء جيئل، أي أملس، يعني الزهلول طبعا بمعنى الأملس. فكما قلنا هنا طبعا القرب هي الخاصرة، والزهاليل جمع زهلول أي الأملس، والزهاليل هي الملس الجمع. إذا هذا يعني وصف كما قلنا أيضا لجلد هذه الناقة التي طبعا قد أطال وأكثر في وصفها. ثم قال رضي الله تعالى عنه حيرانة، عيرانة، نعم عيرانة قذفت بالنحض عن عروض مرفقها عن ضلوع الزور مفتول. العيرانة طبعا هي، قول عيرانة هو تشبيه لهذه الناقة لأنها ناقة صلبة، وهو تشبيه بعير الوحش، بعير الوحش في الصلابة، هذا معنى عيرانة، أي هذه هي عيرانة، وخبر لمبتدأ محذوف. قذفت أي رميت، وفي نسخة قذفت بالتشديد، قذفت بالتشديد. بالنحض، النحض هو اللحم، النحض هو اللحم وزنا ومعنى، النحض هو اللحم وزن فاعل واضح. قذفت جار ومجرور متعلق بالنحض، متعلق بقوله قذفت، أي قذفت هي، قذفت هذه الناقة. عن عرض أي عن اعتراض، يعني عن جنبيها، في جنبيها أي رميت باللحم، أي يريد بذلك أن يبين لنا ماذا ضخامتها، ويبين لنا سمنها، وأنها يعني مملوءة، أنها مملوءة لحما. مرفقها عن ضلوع الزور مفتول، مرفقها أي مرفقها جاف، مرفقها بعيد جاف، وينبو ماذا؟ ينبو عن الصدر. مرفقها عن ضلوع الزور، في نسخة عن أو في رواية عن بنات الزور. الزور هو الصدر، يطلق على أوسط الصدر ويطلق على أعلى الصدر. إذن هذه الأضلاع، هذه الضلوع، إذن هي ماذا؟ وصف بأنها مفتولة، مفتولة بمعنى أنها، طبعا مفتول بمعنى المدمج المحكم. إذن هذا كله كما قلت هو وصف في ماذا؟ وصف في شدة الناقة، وفي يعني في قوة هذه الناقة، وفي جسمها، بأنه طبعا مملوء لحما، وأنها طبعا علكوم ضخمة، إلى غير ذلك طبعا من الأوصاف، وأنها قذفت بالنحض أي باللحم، وأن طبعا ضلوعها، وأن ضلوعها طبعا مفتولة، وأنها طبعا قوية. فهذه كلها طبعا أوصاف لهذه الناقة، التي هو في الأصل يتكلم عن الناقة التي تبلغه أرض ماذا؟ تبلغه أرض سعاد رضي الله تعالى عنه. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.